لا تلمني في هواها ليس يرضيني سواها، لا تلمني في هواها ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها، وبها الفن تجلى وبها العلم تباها، وبها الفن تجلى وبها العلم تباها، كلما مر زمان زادها مجدا وجاها، كلما مر زمان زادها مجدا وجاها، لغة الأجداد هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها، لغة الأجداد هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها، لا تلمني في هواها ليس يرضيني سواها، لا تلمني في هواها ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها، كلنا اليوم فداها، كلنا اليوم فداها.